السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أربع حاجات اوعوا تقربوا منها أبدا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكتر أربع حاجات. طبعا الأصل في المسلم إن هو ما يقربش من أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. العبد المطلوب منه يقرب من كل حاجة ويعمل كل شيء يرضي ربنا ويبعد عن كل شيء يغضب ربنا. لكن أكتر أربع حاجات وأخطر أربع حاجات لازم نبعد عنهم هم الأربع حاجات اللي هقول لحضراتكم عليهم دلوقتي. أول حاجة الشرك. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ممكن يغفر إلا الشرك لو أصر الإنسان على الشرك، أما لو تاب من الشرك فحتى الشرك نفسه يغفر. قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو إن الإنسان الكافر أو المشرك دخل في رحاب التوحيد وأسلم وآمن بالله سبحانه وتعالى ونطق الشهادتين، الله يغفر له كل ما مضى بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم نتعلم التوحيد الصافي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. مين اللي هيفوز بها يا رسول الله؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأنا يمكن عملت لحضراتكم أكتر من 80 درس عن التوحيد موجودة على قناة المرأة المسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا ينفعكم بهذه الدروس. يبقى أول حاجة نحذر من الشرك بكل أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر بكل أنواعه، عافانا الله إياكم من الشرك. الحاجة الثانية نبعد عن ترك الصلاة، لأن تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عافانا الله إياكم. أي حد في الدنيا حبيبي هيرفض أنه يصلي في الدنيا أي صلاة، هو قدامه حل من الاثنين: الصلاة مفروضة علينا وهي أهم ركن في من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة، فالصلاة هنصليها. طيب يا إما نصليها في الدنيا وإحنا واقفين على المكت وتحت المكيفات والمراوح، يا إما الإنسان يصليها في نار جهنم. يعني هتتصلى. طب الإنسان بقى العاقل يختار: أصليها هنا على المكت وتحت المراوح المكيفات، ولا أصلي نفس الصلاة في نار جهنم؟ يعني لو واحد عليه 20,000 صلاة ما صلهمش في الدنيا، هيصليهم صلاة في نار جهنم، عافانا الله وإياكم، ربنا يعافينا ويعافيك. عشان كده بقولك اوعى تترك صلاة أبدا. طيب رقم 3 حبيبي عقوق الوالدين، لأن مع عقوق الوالدين ربنا مش هيقبل مننا أي عمل. مين اللي قال كده يا شيخ محمود؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ثلاثة، يعني ثلاث أنواع من الناس، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. تخيلوا حضراتكم ربنا ما يقبلش من الثلاثة دولة أي عمل، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة تخيلوا مين؟ العاق لوالديه. الله أكبر، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا بر الوالدين، وما قرن شيئا إلا يعني بعبودية الله عز وجل إلا بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، اللي يحب أن ربنا يوسع رزقه ويطول في عمره فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه، وكما تدين تدان. اللي هنعمله مع الأم والأب هنلاقيه من أولادنا بعد كده، خدوا بالكم. أيوة رب الكعبة، وقد رأيت في حياتي الدعوية قصص وأشياء يعني يشيب لهولها الولدان، ناس عملوا أشياء صعبة جدا مع الأب والأم، لقوا اللي أصعب منها من أولادهم وأحفادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي المسألة كده، كما تدين تدان. ولذلك يحكى في بني إسرائيل أن رجل كان عايش هو وزوجته وأولاده، فماتت زوجته ومات أولاده ولم يبقى إلا ابن واحد. المهم جوز ابنه وعايشه مش عارف إيه. المهم في يوم من الأيام زوجة الابن قالت له: أنا مش طايقة وجود والدك معانا، طب نعمل ايه؟ تطرده؟ قال لها: ما اقدرش اطرده. قالت له: خلاص لا تطرده، ما انت لو طردته هيرجع لنا، انت خده اقتله. قال لها: اقتل ابويا؟ قالت له: ايوه، اما مش عايش معاك. فكانت جميله وكان مفتون بيها، فعياذا بالله في لحظه شيطانيه خد ابوه وركبه على الفرس وقال له: تعالى معايا نتمشى شويه. فقال له: ماشي يا ابني. خرج بيه الى الصحراء، قال له: جايبني هنا ليه يا ابني؟ قال له: بس تعالى بس، المهم نتمشى شويه ونشم هوا. المهم جم عند مكان كده، عند صخره كده، وقال له: انزل يا ولدي. فنزل، قال له: هنزل هنا اعمل ايه؟ قال له: لابد من ذبحك، فقد سئمت منك وضاقت حياتي. فقال له: يا بني، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني بعد اللي عملته معاك ده كله هتقتلني؟ قال له: لابد من ذبحك، يعني انا مش هسيبك، لازم هذبحك. قال له: طب يا ابني، لو كنت مصرا على ذبحي فاذبحني عند الصخرة التي هناك، ولا تذبحني عند هذه الصخرة. قال له: وما ضرك ان اذبحك هنا او هناك؟ هي تفرق معاك ايه؟ قال له: يا بني، إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد. هي دي المسألة. فبر الوالدين لابد منه، ده واجب. أما عقوق الوالدين فهو كبيرة من أكبر الكبائر عياذا بالله. رابع حاجة عايزين نبعد عنها تماما ونتجنبها: ظلم العباد، ظلم الناس، بل حتى ظلم الحيوان. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض عياذا بالله. فحرام علينا أن احنا نظلم أي حد في الدنيا، حتى لو كانت قطة أو كلب أعزكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ما شاء الله، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت خلصت، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. عشان كده جت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. دي أربع حاجات اوعى نقرب منها: الشرك، ترك الصلاة، عقوق الوالدين، ظلم العباد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.